السلام عليكم. الحلقة دي بعتبرها من أهم الحلقات اللي عملتها، عشان كده مهم جدا تكملوها لحد آخرها. بفكركم إن الحلقة دي تعتبر الجزء الثاني بعد حلقة أسامة الأزهري والبلطجة العلمية، فاللي عايز يشوف الجزء الأول يشوف المقطع اللي قبل ده على طول، واللي صورته هتظهر على الشاشة دلوقتي. كتير من الأزاهرة عندهم مشكلة مع الفكر السلفي والفكر الإخواني. أسامة الأزهري بيكلمنا عن المشكلة دي. صار محرك البحث جوجل صار سلفي الهوى، إخواني المزاج، يعني اللي يسيب نفسه أنه ياخد ويتعلم أحكام الشريعة من جوجل سيجد أن جوجل يلقيه مباشرة في الفكر السلفي والإخواني. لما سيادتك ناخد أي مسألة وندي أمر للبحث لجوجل، هيطلع أول 10 نتائج وتاني صفحة فيها 10 نتائج وتالت صفحة فيها 10 نتائج، كل المقدمات والصفحات الأولى دي غالبا بتكون سلفية. طب إيه المشكلة في الفكر السلفي والفكر الإخواني؟ وغالبا بيكون الحكم الموجود فيها أحكام صارخة وصادمة وتمثل أزمة كبيرة جدا. الفتاوى السلفية والإخوانية الصادمة مسيطرة على الإنترنت، لكن فكر علماء الأمة عبر الألف سنة مش منتشر. طيب فين المواقع اللي ممثلة للفكر الأصيل والمنضبط وفكر الأزهر وفكر علماء الأمة عبر ألف سنة؟ تلاقي يظهر في النتيجة رقم 30 ولا 40 اللي محدش بيوصل لها. يبقى كده الأزهر هو صاحب الفكر المنضبط الموافق لفكر علماء الأمة عبر الألف سنة. عقل التيارات الإسلامية بكل أطيافها سلفي وإخواني في الحقيقة، لا يدرس علم الكلام ويعاديه، لا يدرس علم المنطق ويعاديه، لا يدرس علم أصول الفقه ويعاديه، لا يدرس علوم اللغة ولا علوم البلاغة ولا يعتني بها. هناك فجوة هائلة وهناك خلل معرفي فادح يجعل تصوره للشريعة أصلا مختل. هذا ملخص أمين ودقيق وبعد تأمل واسع لهذه الظاهرة بأكملها، ظاهرة التيارات وظاهرة الفكر السلفي، من ابن تيمية وانت نازل. يبقى ابن تيمية وانت نازل في خلل معرفي. أسامة بيؤكد ده وبيقول لنا أن ابن تيمية أطروحاته هاجرها العلماء، لأن الأمة في عقلها الجمعي ومن خلال علمائها الكبار لما نظروا في أطروحة ابن تيمية وجدوا أنها أطروحة قلقة ليست بالأطروحة العلمية المستقرة، خرجت أجيال من علماء الأمة على أن هذه الأطروحة تجتنب لا ينظر فيها. إذا المنهج الأزهري واضح، فكر التيارات الإسلامية فكر صادم بيعادي أصول الفقه واللغة وغيرهم. لازم تنسى ابن تيمية وانت نازل. ابن تيمية وابن القيم ومحمد ابن عبد الوهاب وابن عثيمين وابن باز والألباني والحويني والناس دي كلها لازم تبقى مذهبي وصوفي وأشعري. ما ينفعش أزهري من غير صوفي، ما ينفعش أزهري من غير أشعري، ما ينفعش أزهري من غير مذهب فقهي، يعني دي بديهية واضحة، دي مش محتاجة كلام يعني. الأزهر مذهبي، الأزهر صاحب الفكر المنضبط الموافق لعلماء الأمة عبر الألف سنة. الأزهر هو اللي بيعتني باللغة وأصول الفقه وعلم الكلام. أنا بقى جاي أثبت لكم النهاردة بالدليل إن الأزهر حاليا لا بيطبق المذاهب الأربعة ولا فكر علماء الأمة عبر الألف سنة، وإن أسامة الأزهري وغيره من الأزهريين اللي بيتكلموا عن المذهبية بيكذبوا على الناس وبيخدعوهم. تعالوا نشوف هل الأزهر طبق المذهبية اللي بيتكلم عنها؟ هل الأزهر احترم فكر علماء الأمة قبل ظهور ابن تيمية؟ هعرض أقوال الأزهريين وكلام المذاهب وهعتبر ابن تيمية وكل اللي تبع مدرسته مش موجودين، همسحهم من التاريخ. الكفر بالإسلام لا يستلزم الكفر بالله. طيب. عشان برضو أخواننا أهل الكتاب ما يزعلوش. أخواتنا أهل الكتاب من اليهود الموادعين والمسيحيين بمختلف طوائفهم وكنائسهم ليسوا بكفار، لكننا نجتمع على الإيمان بالله. صح، بمعنى عدم الإيمان بنفس العقيدة. نعم، لا يوجد مسلم كافر ولا يوجد مسيحي كافر ولا يوجد يهودي كافر. أحمد كريمة أهو ده أستاذ فقه مقارن في جامعة الأزهر وضيف دائم على الفضائيات لدرجة أنك تفتح الحنفية ينزل لك منها. وعملت وجبت الآيات القرآنية التي تؤكد دخول غير المسلمين الجنة وبالذات النصارى. يعني لما أقول على المسيح كافر بقى أنا أشرب أيوة. يعني من يطلق لفظ كافر أيوة. على المسيح شريك مع الله، لأن ربنا هو الذي يملك، فهو يشرك بالله. أيوة، لأن ربنا هو الذي يملك الإيمان ويملك الشرك ويملك الكفر. سعاد صالح أستاذة فقه بجامعة الأزهر وكانت عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. ده من نطق الشهادة واحدة بس لا إله إلا الله صار مسلم، فاحنا مع الرأي اللي بيقول إن من قال لا إله إلا الله صار مسلم. كونه بقى يؤمن بسيدنا محمد أو يؤمن بسيدنا عيسى ويكتفي، ده أمر يرجع إلى قناعته ويتحاسب يوم القيامة على قناعته وهو وسلامة نيته. فاحنا مش من حقنا نتدخل طالما ان هو ما قالش ان انا اله. فاذا كان تقريبا المصريين كلهم مسلمين. سعد الهلالي استاذ فقه مقارن بجامعة الازهر. نشوف بقى كبيرهم الذي علمهم. اخويا اللي في الوطن ده مؤمن بالله وانا مؤمن بالله. كان بابا شنودة يقول باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا. واخد بالك ازاي؟ دي فيها اشارة الى ان احنا بنعبد اله واحد على فكرة. لانه الاشاعة اللي طلعت انه لا دول هم بيعبدوا التلاتة وانه هو ما موجود في القرآن من لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة يعني عليهم. لا، اخويا في الوطن مؤمن بالله وبنعبد اله واحد وموضوع التلاتة طلع اشاعة يا جماعة. المسيح هو الله وابن الله. دلوقتي البابا بيقول ان المسيح هو الله والقرآن بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وعلي جمعة بيقول ان اخويا في الوطن مؤمن بالله. ومش بس كده، دي ثالث وثلاثة طلعت اشاعة. مش هم المقصودين بالآية دي؟ الغلطة اللي بيقعوا فيها معظم المسيحيين مش واخدين بالهم بسبب الثقافة غير المسيحية اللي داخلة في دماغتنا غصب عننا. ليل ونهار ميكروفونات متسلطة تدخل جواك فكر مش مسيحي، فكلكم بتؤمنوا بالتوحيد غصب عنكم، لكن احنا بنؤمن اصلا بالايه؟ الثالوث. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق انا اقول لك الاب غير الابن. واضح قدامي كده الاب غير الابن صح؟ والا لو كان الاب هو الابن يبقى النقطه دي انطبقت على دي بقى خط ما بقاش فيه الله. الاب غير الابن غير الروح القدس، ده الايمان المسيح. بس الثلاثه واحد في الايه؟ في الجوهر. وبالرغم ان الثلاثه واحد في الجوهر لكن هم ثلاثه. ايه ده؟ دي ثالث وثلاثه ما طلعتش اشاعه. والانبا رافائيل بيقول لهم احنا بنؤمن بالثالوث وهم ثلاثه. الراجل بيقول لهم التوحيد فكر غير مسيحي جاي من ميكروفونات المسلمين. وعلي جمعة بيقول لهم لا ما تقولش على نفسك كده، انت موحد. ولا ان كان الامام حجة الاسلام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى قد امد الامة بكتاب اسمه احياء علوم الدين، فاني ارى ان مفهوم الاحياء قد تحقق على يد عدد من الائمة الاكابر، وقد تجسد في عصرنا هذا شخصا وعالما جليلا يسمى فضيلة الامام العلامة علي جمعة. لنكون جميعا في ضيافة أستاذنا ومولانا الإمام الجليل شمس الضحى ونور الدنيا سيد الشيخ علي جمعة. شمس الضحى ونور الدنيا الذي تجسد فيه إحياء علوم الدين. إحنا اتفقنا ملناش دعوة بابن تيمية وابن عثيمين والألباني والسلفية والوهابية والناس دول. هل اللي سمعناه دلوقتي ده فكر علماء الأمة سواء أشاعرة أو غير أشاعرة؟ هل ده فكر أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ هل ده فكر ابن حجر والنووي وابن قدامة؟ في معتمد في الأشخاص. ابن تيمية ليس معتمدا في المنهج الأزهري، إنما شيخ الإسلام زكريا والأنصاري والإمام النووي عمدة المذهب وإمام المسلمين. جميل جدا، النووي عمدة المذهب وإمام المسلمين، يعني مش وحش زي ابن تيمية. طب الحمد لله إن النووي طلع مش سلفي وهابي نبتي. نجيب لك النووي رحمه الله. قال النووي في الروضة في بيان موجبات الردة: وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. يعني النووي رحمه الله بيقول لو واحد زي علي جمعة وسعاد صالح وكريمة والهلالي قالوا أن النصارى مؤمنين أو في الجنة أو مش كفار فده يبقى كافر حتى لو قال أنا مسلم وحتى لو من جواه معتقد الإسلام. ده النووي اللي مش وحش زي ابن تيمية يا أسامة. انت كنت بتقول كذبا ان ابن عثيمين بيكفر الأزاهرة وعشان كده ما ينفعش أزهري ينقل عن ابن عثيمين. النووي بقى بيقول ان اللي يقول كلام علي جمعة واحمد كريمة وسعاد صالح وسعد الهلالي يبقى خرج من الإسلام خالص. اوعوا تنقلوا عن النووي. وعلى فكرة ده مش النووي لوحده اللي بيقول ان الجنة للمسلمين بس، ده كلام كل فقهاء المذاهب والمفسرين وأهل الحديث، وانتم عارفين كده كويس. المذاهب الأربعة متفقة على ان اللي يقول ان غير المسلمين في الجنة يبقى كافر. حلوا بقى مشكلة علي جمعة وكريمة والهلالي وسعاد صالح مع فقهاء المذاهب الأربعة والمفسرين وأهل الحديث. ده النووي الشافعي. القاضي عياض المالكي بقى القرن الخامس والسادس الهجري، مات قبل ما ابن تيمية يتولد بأكتر من 100 سنة. القاضي عياض بيقول: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل. وده نفس كلام الحنابلة زي ما في متن الإقناع المعتمد في الأزهر. وعشان تتأكد انه معتمد عندهم في الأزهر شوف كتاب المناهج الأزهرية قائمة بالكتب المعتمدة في الأزهر الشريف. الكتاب ده صادر عن مشيخة الأزهر، واللي كاتب مقدمته شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب. أما الأحناف بقى فعندهم جملة مشهورة في كتبهم المعتمدة في الأزهر زي اللباب والبحر الرائق، جملة كده بتقول: كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود، لأن النصارى ينازعون في الإلهيات وفي النبوات، واليهود لا ينازعون إلا في النبوات، ولا شك في أن الأول أغلظ فالنصارى أشد كفرا. والأحناف عندهم لو أهديت بيضة المشرك في عيده بقصد تعظيم العيد بتخرج من الإسلام ويحبط عملك. فتخيل بقى لو سمعوا أن في معمم بيقول أن النصارى في الجنة، هيحكموا عليه بإيه؟ والعبارة اللي ذكرناها من ثواني هي تقريبا نفس عبارة الفخر الرازي أحد أئمة الأشاعرة. واخد بالك يا أسامة أنه أشعري؟ أهو اللي سمعناهم دول يناقشوا رسائل علمية ويتحطوا كمراجع في الرسائل، وهم بينكروا المعلوم من الدين بالضرورة وبيهدموا التوحيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية ممنوع يتحط كمرجع. شايف المسخرة؟ طب دلوقتي ليه المسلمين بس هم اللي هيدخلوا الجنة؟ ما هم برضو ومين قالك ان المسلمين بس هم اللي هيدخلوا الجنة؟ دي معلومة مغلوطة عندك، لان ربنا قال غير كده. قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الآية واضحة جدا انه ربنا سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، كله اسمه إسلام عندنا. هم دول العلماء اللي عايزيننا ناخد ديننا منهم؟ شمس الضحى اللي طفلة بتسأله عن المسلمين وغير المسلمين في عصرنا فيجيب لها آية بتتكلم عن المؤمنين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بتدلس يا أخويا على طفلة عشان تعلمها أن النصارى في الجنة؟ طبعا الفيديو ده لما نزل المطبلاتية قعدوا يلتمسوا له الأعذار، مع أننا لسه سمعينه في فيديو تاني بيقول النصارى مؤمنين بالله وبيعبدوا إله واحد، وأن موضوع الثلاثة ده طلع إشاعة. شمس الضحى ونور الدنيا سيد الشيخ علي جمعة، كورها بإيدك كده. شمس الضحى، شمس الضحى وقطب الراح، فضيلة الإمام مفتي الضياء وحامي الزمان فقيه العصر وبدر مسد. سؤال بقى لأي طالب علم في الأزهر، فرقوا إيه دول عن إسلام بحيري وإبراهيم عيسى؟ وأنا مش جايب ناس مغمورة، دول الناس اللي بيعلموا ولادكم الدين في الجامعة وبيعلموكم الدين على شاشات التلفزيون. والله الذي لا إله إلا هو، لو فقهاء المذاهب الأربعة أشاعرة أو غير أشاعرة عايشين لأجمعوا على تحريم استفتاء هؤلاء. ده أنا مش عايز أقول لكم فقهاء المذاهب الأربعة لو عايشين كانوا هيعملوا فيهم إيه أصلا. لا، وأسامة يقول لك التيارات الإسلامية حصل عندها خلل عشان بينكروا أصول الفقه واللغة. والله أنا عمري في حياتي ما شفت سلفي بيقول غير المسلمين في الجنة، ما شفتهاش في حياتي غير من بعض الأزهريين ومن إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وأشباههم. أصول الفقه واللغة مهمين جدا طبعا، بس المستوى العلمي اللي شفناه من شوية وتحريف تفسير الآيات اللي سمعناها بيقول إن ما فيش ريحة لغة ولا أصول فقه. هات لي مفسر واحد معتبر أو فقيه من فقهاء المذاهب المعتبرة في الأمة كلها فهم من الآيات اللي اتقالت إن النصارى في الجنة. عرفت ليه يا أسامة جوجل سلف الهوى إخوان المزاج؟ عشان الناس ما بتثقش فيكم، عشان ما ينفعش أروح أستفتي شيوخ أزهريين وأساتذة في الجامعة وبيطلعوا في التلفزيون يعلموا الناس فيضيعوني ويخلوني أسيب الإسلام، مدام التوحيد والصلاة والصوم والحج والعمرة مش مهمين، ومدام هنام وارتاح وما صليش وادخل الجنة حتى لو هقول ربنا الولد. كده جبنا لكم حاجة من كوارث المتصدرين في الأزهر في التوحيد، وشفنا الأزهريين المتصدرين إزاي أفسدوا عقيدة المسلمين. نروح لكلامهم في الفقه. هو بيقول لي ان انا بحبها، قلت له طب ماشي ما، وبعدين بيقول لي وانا بكلمها علشان احجزها عشان لما نكبر نتجوز. هو قال لي كده ماشي. لا ثواني، يعني دلوقتي مثلا هو ابعت لها رساله كاتب لها فيكي بحبك وحشتيني مثلا. بحبك وايه؟ وحشتيني. طب ماشي، اللي حصل ده وابوها عارف؟ خلاص. دلوقتي مثلا ولد وبنت أصدقاء أو سواء في شلة، تمام، بينزلوا ويخرجوا مع بعض ويهزروا ويلعبوا وكل الكلام ده، هل ده حرام ولا لأ؟ وما فيش في نية كل واحد منهم، هو بس صداقة وبيهزروا وكل الكلام ده مع بعض، فده مش مفروض اختلاط وحرام؟ لا مش حرام. إيه الحرام فيه؟ إيه الحرام اللي فيه؟ ده الكبير بتاعهم، ده يناقش رسائل علمية ويتخذ كمرجع ويتسمى عالم، لكن غير الأزهريين من العلماء اللي مش عاجبين أسامة هم اللي عندهم خلل. يلا يا شباب صاحبوا بنات وخرجوا معاهم والعبوا وهزروا، الشيخ علي بيقول عادي. مذهبية دي فكر علماء الأمة عبر الألف سنة، ده يا أسامة المنهج اللي ما فيهوش خلل معرفة. الصحبية قبل الجواز حلال ولا حرام؟ لو الزمالة بالحدود أو الصداقة كما تحب بالحدود والأداب الشرعية لا شيء فيها ولا حرمة فيها. إيه الأداب الشرعية؟ يعني يخرجوا مع بعض يقعدوا في كافيه حاجات زي كده. المهم ده ما كان عام، المهم ما يكونش نتطرق لكلام لا ينبغي أن يقال. المهم إن أنا أمسهاش في كرامتها الإنسانية بسوء، وهي نفس الحكاية. ده مستشار المفتي السابق وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يعني ده اللي الناس بتروح تستفتيه، صاحب البنت وقعد معاها في كافيه بس بالضوابط الشرعية. ده أمين عام الفتوى، ونعم الأمانة. أنا برضو ما جبتش سيرة ابن تيمية والسلفيين والإخوان، أنا بسأل أسامة الأزهري وبسأل الأتباع المطبلين. إنك تقول للبنت بحبك ووحشتيني، ده كلام مذاهب؟ ممكن تعرفونا في أي كتاب من كتب المذاهب اتعلمتوا من الخروج مع البنات واللعب والهزار معاهم حلال؟ ولا يكونش ابن تيمية هو اللي حرم المشي مع البنات والهزار معاهم لكن المذاهب الأربعة أباحته؟ نشوف بقى حكم مصافحة الرجل للمرأة والعكس. مصافحة النساء حرام من الصغائر، حرام من الصغائر، يعني ليست من الكبائر. لما العلماء في مصر عرفوا انها حرام من الصغائر، وان عادة المصريين ان المرأة لو ما صفحتش الرجل بيكسر ايه، بيكسر نفسها وبتزعل منه وتقول عليه متكبر، فعلماء الازهر تهوانوا فيها شوية وقال لك ان ربنا بيكفر الصغائر. هتوضى كده ربنا ينزل كام ايه مصافحة صفحتها وخلاص مع ماء الوضوء، هصلي هسبح خلاص ربنا ايه يغفرها كويس. وبالتالي اهل مصر حتى علماء الأزهر معظمهم كنا نشوفهم يصفحوا النساء، فهمت؟ لفها لفة جاتوه، هتوضى كده ربنا ينزل كم مصافحة، فروح بكرة الصبح صفح تاني واتوضى. دكتور يسري جبر حمى أسامة الأزهري وبيقدموه على قناة الناس اللي خدها علي جمعة على إنه من علماء الأزهر. أنا ما بجيبش حد مغمور. فاطمة بنتي، فاطمة دي الوقت بتعمل دكتورة في دار علوم قسم النحو، نعم، وهي زوجة الشيخ أسامة الأزهري. أهو ده واحد عنده طلاب وعنده هس هس من السلفية وكل شوية يقولك وهابية وهابية. سؤال بقى لأي طالب علم صغير في الأزهر، عمرك يا ابني شفت مذهب من المذاهب الأربعة بيقول روح صفح النساء والوضوء هينزل المصافحة عشان دي مجرد حرام من الصغائر؟ لا، وخدتوا بالكم وهو بيقول علماء الأزهر بيصفحوا؟ لا المالك ولا الشافعي ولا حتى ابن حزم، ويقولوا عن خصومهم خالفوا علماء الأمة وتمسكوا بأقوال ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ده انتم اكتر ناس اهنتم تراث علماء الأمة والمذاهب الأربعة. والأزهر مدرسة أشعرية مذهبية صوفية قايم على ثلاث أعمدة: أشعري الاعتقاد، مذهبي الفقه يدرس المذاهب، وهم ينكرون المذاهب، هم رجال ونحن رجال نأخذ بالدليل، هكذا يقولون. رمتني بدائها وانسلت. السلفيين برضو هم اللي بينكروا المذاهب لسه مكملين في المصافحة. شوفوا المنشور ده لعلي جمعة واضحكوا. المنشور من صفحته الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء على فيسبوك: هناك خلاف بين العلماء. كده نصب عليك بأول جملة. ما انت هتفتكر انه خلاف معتبر. المذاهب الأربعة التي ندرسها بالأزهر وهي التي تمثل الفقه الموروث منعوا المصافحة بين الرجل والمرأة. أجاب أصحاب الرأي الآخر ومنهم شيخنا الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري وغيره: المذاهب الأربعة حرمت المصافحة، فرح حاطت المذاهب الأربعة كلها في كفة. وعبد الله بن الصديق الغماري اللي علمه الطريقة الصديقية الشاذلية ولسه ميت أول امبارح في الكفة الثانية. تلقيت هذه الطريقة أول ما تلقيت عن سيدنا الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري. فين المذهبية هنا يا أسامة؟ دي طلعت الصوفية بتاعتكم هي اللي بتخالف فكر علماء الأمة عبر الألف سنة، وشيخك شمس الضحى بيهدم كلام فقهاء المذاهب الأربعة برأي شيخ الصوفي. وبعدها بقى شوف الحركة الجاية اللي عملها علي جمعة، قال لك لا ينكر المختلف فيه، فإذا وجدنا شخصا لا يسلم، قصده لا يصافح، نتركه لا يسلم، وآخر يسلم نتركه يسلم. ما أروعك لعيب. وبكده ألف هنا وشفا يا ست الكل. كيف تصنع خلافا فقهيا سائغا على الطريقة الأزهرية؟ هم الأزهريين ما ياخدوش من ابن تيمية بتاع القرن السابع والثامن الهجري، ده ناخد واحد من القرن الـ14 والـ15 الهجري. انت مجنون يا فسل عشان تحط ابن تيمية مع ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ اعمل زينا، حط عبد الله بن الصديق الغماري مع المذاهب الأربعة، كده معقولة؟ عارفين الفرق بين دول وبين إسلام بحيري وإبراهيم عيسى إيه؟ بحيري وعيسى بيطعنوا في التراث الإسلامي كله بفقه وتفاسيره وكتب السنن اللي فيه. دول بقى بيعملوا الأسوأ من إسلام بحيري، يقولك بنوقر التراث وبنعظم المذاهب وبنعتمدها عندنا وبندرسها لطلابنا كمان. وفي أول محطة يرموا المذاهب على جنب ويفتوا الناس من دماغهم ويخدعوهم، ويبقى الرجل العادي الغلباني عيني متصور إن ابن تيمية وابن عبد الوهاب والألباني هم اللي بيكفروا النصارى، وهم اللي بيحرموا مصافحة النساء وبيحرموا مصاحبة البنات والخروج والهزار معاهم. العقلية السلفية اللي قاعدة تتطور وتختلف لغاية ما بقينا عندنا في مصر هنا 22 فرقة من السلفية، مردها إلى 7 بياكلوا في بعض. عارف ليه؟ لأنه يعني مفيش مذهبية، ما هوش واحد شافعي وده حنبلي وده كده، لا دي حاجات مبتدعة ابتدعوها. يبقى ده اللي احنا بنبعيب عليهم، اللي احنا خد لي بالك بقى من الفسيفساء التي ستكون من خلف انكار المذاهب، عشان تقولي طب وايه يعني ما ينكروا المذاهب؟ ما انا لما انكرتها ما وحدتش الامة، ده انا لما انكرتها انشأت مذاهب موازية مخالفة على الجهل. صحيح. تشيع وتزيع. السلفيين دول وحشين قوي، بينكروا المذاهب، شايفين النصب باسم المذهبية، والعم الغلبان اللي بيتفرج على التلفزيون مش فاهم حاجة، فاكر ان علي جمعة هو اللي بيفتي من المذاهب، ما يعرفش ان علي جمعة لما بتبقى المسألة مش على هواه بينسى موضوع المذهبية ده خالص. واستكمالا لفتح اكذوبة المذهبية، تعالوا نشوف شيخ الازهر وهو بيخالف المذاهب الاربعة واجماع علماء المسلمين. النقاب ليس فرضا ولا سنة ولا مندوبا، هو امر مباح. فرق بين الامر المباح وبين الامر المطلوب. مباح ده فعلته ما فيش ثواب، ما فعلتوش ما فيش ثواب. فإجابتي النقاب ليس فرضا، ليس سنة، ليس مستحبا، هو أمر مباح. لا أستطيع أن أقول لمن تلبسه أنت تزيدت على حدود الله لأن الله أباحه، ولا أستطيع أن أقول لمن تلبسه أنت تفعلين أمرا شرعيا فأنت مثابة عليه. هو أمر في دائرة المباح، للمرأة أن تلبسه وللمرأة أن تخلعه حسب ظروفها، ولكن التي تلبس لا تقول أنا ألبسه شرعا. عرفت ليه جوجل سلف الهوى إخواني المزاج أسامة؟ عشان لما يبقى أكبر عمة في العالم الإسلامي عارف أن خلاف المذاهب منحصر في وجوب ستر الوجه أو استحبابه، وإنهم كلهم مجمعين على إن اللي تستر وجهها لها ثواب، وإن ستر الوجه أفضل من كشفه، ويجي شيخ الأزهر يخترع قول ثالث ويقول ما فيش عليه ثواب. لما يبقى أكبر عمة في العالم الإسلامي بيدلس، يبقى لازم الناس ما تثقش فيكم. على فكرة مش أحمد الطيب لوحده اللي بيقول كده، دي فتوى دار الإفتاء المصرية هي كمان. وبعد كل ده يقولوا لك إحنا مذهبيين. مذهبيين مين يابا؟ ومن يعرف جيدا الشيخ أحمد الطيب يعلم أنه مالكي 100%. قال عياض مالكي: ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها، وإنما ذلك استحباب وسنة لها، ما قالش عادة ولا قال مباح. وقال الحطاب مالكي: واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. وقال ابن العربي المالكي: والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة. في حد من المالكية أو من غير المالكية قال النقاب عادة ما فيش عليه ثواب؟ وبما أن أسامة بيقول أن اللي ودى الطيارات الإسلامية في دهية أنهم بينكروا اللغة وأصول الفقه، تعالوا أفرجكم على طريقة شيخ الأزهر في الاستدلال على أن النقاب مش من الدين. تعالوا نتفرج على أصول الفقه بتاعة الإمام الأكبر. النقاب لا يحقق ما يقصد إليه دعاة النقاب من عدم الرؤية، لأن المرأة ترى من وراء النقاب، ترى الرجل ترى مفاتن الرجل. الله، هو أنت تحرم علي أن أنا أرى وجه المرأة وتبيح للمرأة أن ترى وجهي؟ أو بهذا المنطق كلنا نرتدي نقاب؟ بهذا المنطق المفروض عايز بقى تمنع لما يتلبسنا نقاب، إما أن تلبس المرأة نقاب لا ترى من خلفه شيئا، وبالتالي نحتاج إلى كل امرأة مسلمة تخرج إلى قائد يطوف بها للسوق ويذهب هنا وهنا. بيقول لك تحرم علي أشوف وجه المرأة وتبيح لها تشوف وجهي من فتحات النقاب، مدام هتمنع الفتنة يبقى يتلبس الرجال نقاب أو تلبس الستات نقاب من غير فتحات عشان ما تشوفش الراجل. حاجة أصولية مفتخرة. أهو ده الجهبز بتاعهم. بيفكرني ببعض النسويات اللي بيقولوا مدام الست ملزمة بالحجاب فالراجل كمان فرض عليه يغطي شعره. المصيبة أن بعد الهبد الأصول اللي سمعنا ده تلاقيهم بيقولوا لك السلفيين بينكروا أصول الفقه، وده مش كلام أسامة الأزهر اللي سمعناه أول الحلقة لوحده، ده شمس الضحى هو كمان بيقول كده. مصيبة تاني أنهم ينكرون أصول الفقه، وأصول الفقه أنت عارف ده معناته إيه؟ أسس الفهم. طب بغض النظر عن ان كتير من اتباع مدرسة ابن تيمية مذهبهم حنبلي، ومنهم اللي له شروح في اصول الفقه زي ابن عثيمين، وان ابن باز نفسه له فتوى بينصح فيها بكتب في اصول الفقه، بس هنعتبر انهم بينكروا اصول الفقه وبينكروا المذاهب. انتم بقى اي اصول فقه وصلتكم لانكار المجمع عليه واحيانا انكار المعلوم من الدين بالضرورة؟ اصول فقه السيسي ولا اصول فقه ترامب؟ على فكرة انا ما عنديش مشكلة تعترض على منهج السلفيين والاخوان وترد عليهم بشكل علمي وتنتقدهم نقد لاذع كمان، وانا شخصيا ليا رأي شديد في بعض فتاوى ابن عثيمين وفتاوى ابن باز، لكن ما تبقاش انت بالنسبة لهم خربان وضايع وبتتكلم عن المنهج العلمي والشذوذ الفقهي وتدينا دروس في المذهبية اللي ما بتعملش بيها. انت بتقول السلفيين بينكروا اصول الفقه، طب ما انت عندك اصول الفقه ومصدع دماغنا بانك متربي عليها وخالفتها كلها وطلعت لنا بدين مخالف لكل الفقهاء والاصوليين. هو بصراحة لو علم اصول الفقه وصلكم الى افساد دين الناس وادخال غير المسلمين الجنة واباحة مصافحة النساء ومصاحبتهم والخروج والهزار معاهم ووصلكم انكم تقولوا ان النقاب عادة ومفيش ثواب للي بتلبسه، لو اصول الفقه وصلكم لكده فانتم اسوأ دعاية لاصول الفقه، وهتخلوا الناس للأسف تظن السوق بأصول الفقه وهم ما يعرفوش ان المشكلة فيكم مش في أصول الفقه. عرفت ليه يا أسامة جوجل سلف الهوى إخوان المزاج؟ عشان الناس مش عايزة شيوخ زي الشيوخ الأزهريين اللي قاعدين قصاد المذيعات المتبرجات ليل نهار في الاستوديوهات. ده واحد منهم مش بس قاعد قصاد مذيعة حاطة فول ميك اب، ده كمان بينهى الناس عن النهي عن المنكر. لو سمحت عشان خاطر برضك من باب برضك اختنا اميره مالكش دعوه بميك اب المذيعه، لان المذيعه هتتسال هي قدام ايه ده انا ما شفتش السؤال ده مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه لان هي هتقف بين ايدي ربنا. المذاهب الاربعه يا حماده قالوا لك مالكش دعوه بميك اب المذيعه وسيب العلاقه اللي بينها وبين ربنا. بالمناسبه ده محمد ابو بكر متخصص رواية أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما احتاج يضعف أحاديث صحيحة عن فضل الشام ضعفها عشان خاطر مصر. فيقول لك إيه؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في فضل سوريا. أقول له يا ابني كل حديث في فضل البلدان كذب، عدا مكة والمدينة. عدا مكة والمدينة وفضل مصر. وفضل مصر بس. حمادة في أحاديث صحيحة في البخاري وغيره من كتب السنن في فضل الشام، فلما تحب تطبل ابعد تطبيلك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ودول مش بس بيقعدوا مع المتبرجات، دول زينوا للمسلمين المسلسلات والافلام. مسلسل معلش بهكلف زي ليل واخره بتاع الاستاذ كبريحه الفخراني ومعه النسيل القباه، ده قضيه المواريث عندنا يطلع ألف خطيب على المنبر يتكلم في قضيه المواريث ممكن الناس تسمعه وبعدين تمشي ويفضل في الاخر الراجل بيصدم اخته او بنته او مراته في المواريث. فهنا الدراما عالجت قضيه قد لا نستطيع معالجتها على مر سنين على المنبر. لذلك الدراما مطلوبة بس عشان ايه؟ عشان نشر القيم، نشر العدل، نشر الفضل اللي احنا محتاجين له دلوقتي. طب ونشر العورات والاحضان واللمسات؟ طب والممثل اللي بيحضن الممثلة وينام جنبها ويرقص معاها؟ والمصورين والمخرجين اللي واقفين يصوروا كل ده؟ انكرت المنكرات دي وانت عارف ان كل المذاهب بتوجب عليك الانكار وبتحرم عليك الاقرار؟ لا ده انت مدحت الممثلين وقلت الاستاذ الكبير يحيى الفخراني ومن معه من الممثلين. الليل واخره اللي الافندي بيتكلم عنه انا اتفرجت على مشاهد منه وانا سني تقريبا 19 سنة قبل ما التزم. المسلسل ده بطله بيحب واحدة مغنية وبيرقص معاها وطبعا مليان متبرجات. بدل ما الافندي يقول ان صناعة المسلسلات بالصورة دي حرام عشان ما فيها من كشف عورات واختلاط، المفتي الازهري ابو عمة بيمدح المسلسل عشان بيناقش قضية الميراث وبيمدح الممثلين كمان. منكم لله افسدتم دين الناس، ده الشيطان لو يطول ياخدكم بالحضن ما كانش اتأخر. ده أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. عايزين نعرف منك بقى يا أسامة على أي مذهب موضوع الليل وآخره ده؟ طبعا أنا عشان وقت الحلقة بجيب لكم فتوى أو اتنين في كل موضوع، لكن في عشرات الفتاوى كده توحيد الناس وخربوه، والفقه اديتكم أمثلة منه وما طلعش على أي مذهب من المذاهب. يا ترى الجماعة دول هيسيبولنا حاجة من كلام فقهاء المذاهب ولا كله هيبقى على طريقة شمس الضحى؟ المذاهب الأربعة كلها تتفق على أن الرد جريمة وأن المرتد يستتاب وإلا يقتل. الفقهاء القدامى كلهم فهموا أنه هذا ينطبق على المفارق للدين، سواء كان التارك للدين، سواء كان مفارق للجماعة بمعنى أنه ضد الجماعة أو حتى مع الجماعة، فقالوا بالقتل. هذا هو الموقف القديم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة إلا الأحناف، فقالوا المرأة المرتدة لا تقتل. زي ما سمعنا شيخ الأزهر بيقول إن المذاهب الأربعة كلهم متفقين على إقامة الحد على الذكر المرتد، سواء كان خطر على المجتمع أو مش خطر، ضد الجماعة أو مش ضد الجماعة. دي المذاهب الأربعة، ملناش دعوة دلوقتي بابن تيمية والوهابية الوحشين. يا ترى هتقول إيه يا شيخ الأزهر؟ هتاخد برأي المذاهب الأربعة؟ أصل أسامة الأزهري قال لي إنك لازم تكون مذهبي مش تيمي ولا وهابي. الذي يدخل في الإسلام ثم يخرج منه منشقا عليه وخطرا على المجتمع، هذا هو الذي يعاقب. الردة أو القتل كحد للردة مشروط بأن يكون المرتد خطرا على المجتمع. ودي سلطة تقديرية تمنح لمن يصدر الحكم، وهذا ما يعني ما ذهب إليه الفقهاء المعاصرون. هنا عادي بناخد بالفقهاء المعاصرين ونرمي المذاهب الأربعة. ده طلع يا أسامة مش ابن تيمية بس اللي أطروحاته قلقة، دي المذاهب الأربعة كمان طلعوا قلقانين عندكم. وده مش رأي شيخ الأزهر لوحده، شمس الضحى كمان بيقول نفس الكلام. أباح الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ارتد أحدهم وأراد أن يقوض دعائم المجتمع، وهذا يسمى بالإرجاف الذي نسميه في عصر في لغتنا العصرية الإرهاب، وهو الخروج المسلح على النظام العام. أباح الله لنبيه أن يقتل هؤلاء، فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز لولي الأمر إذا ما رأى ارتدادا مقرونا بعنف وسلاح أن يقتل هؤلاء، فأباح الله له قتل المرتدين المرجفين. قيد هنا تقييد، هنا نعم اسمه تقييد كده. ما هو ده بالضبط زي اللي بيقول لك أنا أصلي من غير وضوء. يا عم ربنا شرط الوضوء للصلاة، فما ينفعش إنك تصلي من غير وضوء. فيرد عليك ويقول له بس أنا صليت مبارح ونفعت. ده بقى إيه الشغل ده؟ أنا بسميه شغل الحشاشين المخدرين، يعني عقولهم مش معاهم. دول ناس بيتلعبوا حتى بسخافة، مالوش علاقة ده لا بالعلم ولا بالدين ولا بالدنيا. ده هوى ومزاج، ده قلة أدب. الراجل خلى كلام المذاهب الأربعة زي ما تقول هصلي من غير وضوء وزي الحشاشين وعقولهم مش معاهم وبيتلعبوا، ووصفهم بقلة الأدب. برضو تاني رمتني بدائها وانسلت، هو اللي بيتلاعب ويلقح ويدلس والناس قاعدة قدام الشاشات تقول اخصى على عقول أتباع ابن تيمية وقلة أدبهم، مع إن حد الردة ده كلام المذاهب الأربعة. حد الردة ليس متعلقا بمطلق تبديل الدين، بل متعلق بتحويل تبديل الدين إلى حالة تكدر السلم المجتمعي وتدفع الناس إلى الاقتتال. ده اللي كان بيقولك ما ينفعش أزهري من غير مذهبي. صباح المذاهب. نمرة 2 المعتمد في المناهج، فاعتمد الأزهر الشريف منهج السادة الأشاعرة ولم يعتمد منهج المعتزلة مثلا، اعتمد المذاهب الأربعة ولم يعتمد سواها. الغريب ان إقامة الحدود دي أصلا من سلطات الحاكم، وحرام على الناس العادية يطبقوا الحدود سواء ردة أو غير ردة. يعني لو أحمد الطيب وعلي جمعة وأسامة الأزهري سكتوا ما كانش في حاجة هتتغير، كده كده الحاكم مش بيطبقها والناس حرام يطبقوها بنفسهم، لكن يموتوا في اللف والدوران والتدليس. لا وكلهم عندهم كلمة يقولوا لك الأحناف لا يقتلون المرأة، بس بيقولوا تحبس وتجبر على الإسلام. يا جماعة سيبكم من حوار المذاهب ده مش بتاعكم خالص، ايه رأيكم تعملوها مؤسسة ليبرالية على مذهب الأمم المتحدة؟ نيجي بقى لآخر محطة، تهنئة النصارى بأعيادهم الدينية. في مقدمة معروفة لكن لابد منها، في ديننا غير المسلمين كفار، مع ذلك لهم البر والقسط، تعايش اجتماعي بدون ما نظلمهم وبدون ما نسمح لهم يظلمونا، تطعم جائعهم وتكسو عاريهم وتداوي مريضهم. باختصار في شق مجتمعي للعلاقة معاهم ما فيهوش مشكلة، وفي شق ديني ما ينفعش نشاركهم فيه. ليه حلقة اسمها تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، شرحت فيها الحكاية دي كلها بالأدلة في حوالي 13 دقيقة، بس احنا النهاردة جايين نشوف حكاية الأزهر مع التهنئة والمذاهب. فأتوجه بالتحية إلى الأشقاء الأرثوذكس والبابا تواضروس وإلى الطائفة الإنجيلية والدكتور إندريا زكي وإلى طائفة الأسقفية الإنجليكانية في إسكندرية والأب منير حنا وإلى طائفة الأقباط الكاثوليك والأنبا إبراهيم إسحاق سدراك. تحسه بينقط في فرح. وإلى كل شقيق وصديق عزيز على أرض الكنانة مصر، كافة أصدقائي الذين أتشرف معرفتهم، الدكتور كمال شروبيم الأنبا بولا، الأب يوحنا يوسف إسحاق من فأوس كلمني من كم يوم، المستشار أمير رمزي. ناقص يقول لك وقال لي صبح لي ومسيلي على شمس الضحى ونور الدنيا كافة الأصدقاء المسيحيين الكرام، أقدم لهم جميعا خالص التهاني بمناسبة عيد القيامة وكافة الأعياد. بالمناسبة عيد القيامة اللي بيهني بيه ده، في اعتقاد النصارى هو قيام الرب من قبره بعدما صلب ومات. أنا عرضت المقطع ده بس عشان بيضحكوا على الغلابة ويقولوا لهم إحنا بنهنيهم بعيد ميلاد المسيح لأنه نبي عندنا وفرحانين بمولده، وده طبعا هبد لكن ما علينا. طب بتهنيهم بعيد قيامة المسيح ليه؟ عندنا ده برضه وفرحانين بقيامته بعد الصلب؟ بذر ميت عقائدي عند الناس دول والله. بالمناسبة شيخ الأزهر نفسه بيهنيهم بعيد القيامة مش الميلاد بس. المتصدرين في الأزهر كلهم تقريبا وعلى رأسهم شيخ الأزهر مطلعين فتاوى تبيح تهنئة غير المسلمين بأعيادهم الدينية. ومش بس كده، ده بيهاجموا اللي بيقول بالتحريم وبيقول عليه لا يفهم الإسلام. طبعا احنا يعني قلنا أقرأ لحضرتك معلش تفضل من البر الذي دعانا إليه الإسلام تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. بيقول لك تهنئة غير المسلمين من البر الذي دعانا إليه الإسلام، يعني الإسلام دعانا إلى البر والتهنئة بر عليها ثواب. يعني شيخ الأزهر شايف المنتقبة اللي سترت وجهها اقتداء بأمهات المؤمنين ملهاش ثواب، ونقابها لم يدعو إليه الإسلام، لكن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم الدينية اللي حرمتها المذاهب بر عليه ثواب ودعانا إليه الإسلام. كمل يا فضيلة الإمام. وما يدعيه المتشددون من تحريم هو جمود وانغلاق، بل افتراء على مقاصد شريعة الإسلام، وهو من باب الفتنة التي هي أشد من القتل. نعم. ومن باب الأذى لغير المسلمين، ومن آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة، وليس في التهنئة أي مخالفة للعقيدة كما يدعي المتشددون. ماذا يصنع الأزهر أكثر من ذلك؟ أليس من البر أن أقول له في عيد ميلاد كهذا يعتبر عيد محوري عندهم أن كل سنة وأنت طيب أو يعني عيد سعيد؟ هناك من يحرم ذلك. الذي يحرم لا يفقه الإسلام حقيقة. كوكتيل فجور علمي وديني غير مسبوق. طبعا انت لما تسمع المتشددون ورصة الاتهامات دي هتقول استحالة شيخ الأزهر بيشتم المذاهب، هتقول أكيد يقصد السلفية والوهابية أو ابن تيمية وابن عثيمين وابن باز، أكيد دول هم اللي حرموا التهنئة. وأنا فعلا مش هجيب كلامهم عشان اتفقنا نمسحهم من التاريخ طول الحلقة، ولا هجيب كلام ابن القيم في نقل الاتفاق على التحريم عشان ده تلميذ ابن تيمية. ما أسامة قال لنا ابن تيمية وانت نازل اطروحاتهم اجتنبها العلماء. شيخ الأزهر قال إن مجرد تحريم التهنئة أذى لأهل الذمة وفتنة أشد من القتل وافتراء على مقاصد الشريعة وتشدد وجمود وانغلاق وعدم فهم للإسلام. تعالوا الكتب المذاهب هتلاقوا تحريم التهنئة تحريم صريح أو تحريم ما هو أقل من التهنئة. نروح لكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي والمتن والشرح من المتون والشروح المعتمدة في الأزهر. البهوتي بيقول حرام تبدأ كافر بالسلام، وحرام تهنيه بعيد دنيوي، حرام تشهد أعياد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، حرام تديهم هدية عشان عيدهم، وحرام كل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم عشان ده من التشبه بهم، والتشبه بهم منهي عنه إجماعا وتجب عقوبة فاعله. ده كله كلام البهوتي الحنبلي في شرح المعتمد في الأزهر على متن معتمد في الأزهر. كده الحنابلة طلعوا عند شيخ الأزهر متشددين لا يفقهون الإسلام حقيقة ويفترون على مقاصد الشريعة ويؤذون أهل الذمة والنبي صلى الله عليه وسلم خصمهم يوم القيامة. الخطيب الشربيني الشافعي وكتابه مغني المحتاج معتمد في الأزهر برضه بيقول بتعزير اللي يهني الكافر بعيده يعزر، يعني يتعاقب عقوبة تعزيرية. حتى انت الخطيب الشربيني طلعت متشدد زيك زي الحنبلة وبتعمل فتنة أشد من القتل على مذهب أحمد الطيب. الخطيب الشربيني ده كان خطيب الجامع الأزهر على فكرة، بيقول إن شيخ الأزهر وأسامة الأزهري وغيرهم يعزروا. وابن حجر الهيتمي بيقول في الفتاوى ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه، يعني لا تهديهم في يوم العيد ولا تقبل هديتهم، وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون. ما شاء الله احنا مشهورين من زمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الراجل بيتكلم في قبول الهدية اللي هو أدنى من التهنئة، يعني واحد نصراني هو اللي جه في عيده اداك حاجة وانت قلت له شكرا واخدتها بس، ده حرام عند ابن حجر الهيتمي. عشان وقت الحلقة في كتاب اسمه موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة تأليف ياسر النجار الدمياطي. المهم بقى ان الكتاب متراجع من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. المؤلف جمع في الكتاب أقوال المذاهب في التهنئة وفيما هو أدنى من التهنئة، وقال بالنص: اتفق فقهاء الأمة على أنه يحرم على المسلم حضور أو تهنئة غير المسلمين بأعيادهم المختصة بشعائر الكفر، واختلفوا هل يكفر بذلك أم لا. وإليك نصوص المذاهب الأربعة التي تبين عدم الجواز، وقول من يقول بأن من هنأهم بعيدهم يكون كافرا. هتلاقي كمان في الكتاب وتحديدا في المجلد الخامس كلام أهل العلم في التفريق بين البر المباح المجرد من المودة، البر اللي فيه عدل وإنصاف للمظلوم، وبين الموالاة والتودد المحرم زي ما قال القرافي المالكي الأشعري. مالكي، واخد بالك يا أسامة؟ هتلاقي كمان في الكتاب حاجات أشد من تحريم التهنئة. هتلاقي مثلا الغزالي المتصوف بيقول: وأما الذمي فإنه لا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له بالاضطرار إلى أضيق الطريق وبترك المفاتحة بالسلام، فإذا قال السلام عليك قلت وعليك، والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومواكلته، وأما الانبساط معه والاسترسال إليه كما يسترسل إلى الأصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة يكاد ينتهي ما يقوى منها إلى حد التحريم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم والمشرك لا تتراءى ناراهما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. جبنا لهم أشاعرة زي القرافي والرازي ومتصوفة زي الغزالي عشان بس محدش يضحك عليكم بحكاية الأزهري لازم يكون صوفي أشعاري دي. هتلاقوا كمان في الكتاب أثر عمر رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وهتلاقوا في الكتاب كلام الشافعي والنووي وابن مفلح عن تحريم تولية الذمي مصالح المسلمين. كل ده موجود في كتب المذاهب وأخفوا عن الناس ودلسوا عليهم وأقنعوهم بأن دي أقوال الوهابية. الغريب بقى أنك تلاقي كلام فقهاء المذاهب زي ما سمعنا في تعزير المهنئ وفي تشجيع ولي الأمر على منع المسلم من إعانة الكافر على عيده، وتلاقي شيخ الأزهر الجميل بتاعنا بيعمل العكس، بيقول للسيسي إن على اللي يفتي بالتحريم. ثم نقول بعد ذلك: يجب على المسؤولين منع المواد الإعلامية الحاملة لهذا الفكر والتي تنشط في مناسبة الأعياد المقدسة عند غير المسلمين، وذلك لما تحدثه من توتر وكراهية مكتومة بين أبناء المجتمع الواحد. يعني أعتقد أن الأزهر أدى دوره. طب يا أخي اعتبرها مسألة خلافية، مع أنها مش خلافية ولا حاجة بس اعتبرها كده. أمال فين التعددية وقبول الآراء الفقهية المختلفة اللي تربيتهم عليها في الأزهر؟ يعني أنا تعلمت التعددية من أول يوم في بل وأنا بقدم الاستمارة. في ليه؟ لأن في الاستمارة في خانة اسمها المذهب، فأنا بأكتب مالكي مثلا، أنا مذهبي مالكي، حضرتك تكتب حنفي، الثالث يكتب شافعي. إذن عندنا قال مالك قال الشافعي قال، ودي كلها آراء مختلفة لكنها كلها صحيحة. فإذن تعودنا منذ يعني منذ نعومة الأصفار كما يقولون أنه لا يوجد رأي واحد يعبر عن الإسلام أو متحدث رسمي واحد باسم الإسلام. هناك أربعة وخمسة وستة وكله صح. تعددية إيه؟ تعددية ماتت وعددوا عليها من زمان يا فضيلة الإمام. قعد يكلمنا عن التعددية ووقت الجد قال للدولة امنعوا فتاوى تحريم التهنئة في الإعلام، ودي مجرد حلقة من حلقات مسلسل البلطجة العلمية. بس يا سيدي دي نصباية المذهبية والتراث واحترام فكر علماء الأمة عبر الألف سنة. واحد هيقول لي: مش كل الأزهريين كده يا حسام. صح، الأزهريين المحترمين كتير ومش راضيين عن القرف ده، لكن ما يقدروش يتكلموا بسبب سيطرة شلة علي جمعة على الأزهر، وإلا المصير هيكون الفصل والاعتقال. وزي ما أساتذة الجامعة في مصر لازم يتعينوا بموافقة أمنية، فما ينفعش شركة المتحدة تطلع لك على الشاشة أزهري يقول الحق. القصة أوسع من مجرد خلاف سلفي أشعري، القصة شلة مستقوية بالسلطة ومعاهم رئيس دولة عايز ينشر في البلد أردأ نسخة صوفية منبطحة للسلطة، والنسخة المراد نشرها عن طريق علي جمعة تستلزم فصل الناس عن الواقع وتحويل الدين لدين فولكلوري شعائري ما فيهوش لا نهي عن منكر ولا كلمة حق في وجه ظالم ولا عقيدة صحيحة. شيوخ بيطلعوا في الإعلام عشان يقدموا نسخة لايت من الدين عندا في خصومهم. طب يا عم الحاج المجتمع مليان تبرج وعري ونشر للفواحش، الناس بتقلع هدومها على التيك توك لا في حاجة أهم من ده، الحرب على النابتة. بس هتقول لي مين؟ ده بعضهم صديق للممثلين والممثلات وما بيتكسفش يجهر بمتابعته للمسلسلات والأفلام. أشداء على أهل الديانة، رحماء بأهل الجهر بالمعصية. تقول لي يا كابتن في نسويات تجرأت على المذاهب وبتحرف تفسير القرآن، فين دوركم؟ تلاقيهم عاملين من بنها وتلاقي ناس بتوزع على النسويات ورد وبيتصوروا معاهم. تقول له طب اشتغل دعوة مع غير المسلمين عشان يدخلوا في الإسلام ويدخلوا الجنة، يقول لك هم في الجنة والتهنئة بأعيادهم الدينية حلال. تقول له يا عم البلد بتتسرق وبتتباع والحاكم مضيع فلوس المسلمين على القصور الرئاسية والبرج الأيقوني والناس بتترمي في السجون بأدنى معارضة للحاكم، يقول لك بس تعالى معايا، بس تعالى المسجد جايبين كم فرقة وكم طبلة ودف وهنغني. عم في البطيخ وفي الملوخية، عم في البطيخ وفي الملوخية. حنة شيماء في المسجد والنساء واقفة في جنب المسجد وفيهم متبرجات وشلة الأنس ما شاء الله قاعدة، علي جمعة وأسامة الأزهري ومجدي عاشور. على فكرة علي جمعة هو شيخ الطريقة دي، هو اللي بيعلمهم التصوف، التصوف الجميل مش الجهل بتاع أتباع ابن تيمية اللي فضحونا. ولذلك خلونا فضحونا قدام العالم، خلوا واد فرنساوي يألف كتاب اسمه الجهل المقدس. الجهل المقدس، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما كان الإسلام جهلا قط، لكن ما يفعلونه هم لا جهل، ولكنه ليس مقدسا عندنا، احنا احترمنا العقل. عارفين أتباع ابن تيمية فضحونا بالجهل ازاي؟ عملوا كده، فقالوا طيب من جرب، جربوا لقوها مشي معاه، يقرأ 1111 مرة ورا بعض أهم سقق حلع يصو، أهم سقق حلع يصو، أهم سقق حلع يصو، وملحكاه تمشي. احنا احترمنا العقل. في هيئة الذكر أيضا انه بعد ما يذكر ما يشربش مية، ما يشربش مية تلت ساعة. ليه؟ علشان حرارة الذكر تنعقد في القلب. جايبها منين؟ من التجربة. الذاكرة الناس اللي بتذكر جامد وشربت مية كأن المية طفت الحرارة دي، حرارة الإيمان. واللي ما شربتش مية ما احنا احترمنا العقل. هي الأحجار الكريمة وجدوا لها طاقة إيجابية أو سلبية، فلما الأحجار الكريمة بينعكس عليها ضوء القمر أو ضوء الشمس بتعمل حاجة زي الأمواج، والأمواج دي بتخلي الواحد كأنه مرتاح، فيقولوا كده إحنا احترمنا العقل. ونشر التصوف في مصر لازم له شوية بلطجة. وكمان قلنا قبلها في ذلك اليوم عدة ضوابط أخرى للأزهري. الأزهري يعني أشعري، الأزهري يعني صوفي. وإن رغمت أنوف، احفظها كده في دماغك. وإن رغمت أنوف يعني لو انت مش سلفي ولا اخواني بس مش صوفي برضو مش هيدوك ختم الازهري. يعني تخيل تدخل الازهر يسألك بتقول مدد يا بدوي، بتطبل في المسجد، لا والله احنا اسفين ما تنفعش ازهري. والقال لامد دي ايه؟ دول سلفية دول ولا مش راضين حاجة؟ انتوا قايمين ايه ده انت وهو؟ بيقول سلفية دول، هس السلفية ضارب في نفوخه. قوموا كده واحنا في الدرس وقاعدين نتريق على النابتة، تبقوا نابتة يا دي انت وهو، ويقول لك هو بعض الأزهرية نابتة وادي يا دي انت وهو هنا في البتاع يا دي، واسمع الدرس لغاية الآخر. تحسها قاعدة تحشيش مش مجلس علم في مسجد. طب يا بني آدم احترم المسجد اللي انت قاعد فيه. ده العوامل اللي لا يعرفوا سلفية ولا أشعرية عندهم أدب في المسجد أكتر منك. الشخص العادي تلاقيه بيقول لك وطي صوتك، ده احنا في بيت ربنا. المضحك إن شمس الضحى زي ما سمعنا من شوية بيقول على اللي قال ربنا له ولد مؤمن بالله. شوف بقى بيقول إيه على السلف المسلم اللي بيقول ربنا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. ينزل ربنا بينزل يلف مع أعوذ بالله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. شايفين الإجرام؟ جاب الآية اللي نزلت في النصارى عشان بيقولوا اتخذ الله ولدا ووصف بها السلفيين، وقال على النصارى اللي نزلت فيهم الآية مؤمنين بالله. بلطجة في كل مكان، في المساجد والإعلام وقاعات المناقشة العلمية. في باحث كنت مشرف عليه في طنطا عمل رسالة من 6 مجلدات في ابن الهيعة، وكان جايب الحويني في معرض الرد عليه وأنا مشرفه. قلت له لا شيله. قال لي ده أنا برد عليه وبنتقده. قلت له ولا انتقادا حتى، لا لا ينوه بذكر، لا ينوه بذكر. يبقى هؤلاء لا يعتمد على كلامهم ولا يذكر في رسائل العلم في الأزهر الشريف بتاتا البتة. خلوا الأزهر مسخرة، هو في جامعة علمية محترمة تعمل كده في البحث العلمي؟ ده انتوا ناقصين توقفوا الباحثين وشهم للحيطة وتذنبوهم بالبلطجة العلمية دي. الراجل يا بني آدم بيرد على الحويني، شايف ان كلام الحويني غلط، تقول له برضو ما تذكروش؟ دين ايه اللي اتعلمتوه؟ يخرب بيت الغل، ده بحث علمي ده ولا غير الضراير؟ بطلوا بلطجة في قاعات المناقشة يا جماعة، والله الاقتباس العلمي ملوش علاقة بشغل حسد السلايف ده. لو جاي واحد يخدم الأمارسة أعدائنا وبيخدم الاستعمار وداعش والإخوان والجماعات المتطرفة ملوش أكثر من الحمار ده بيقول. اللي سمعتوه ده محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اللي قبل أسامة الأزهري، بيشتم باحث ويقول عليه حمار عشان كتب كلام لا يتماشى مع مصر السيسي. طبعا كلنا عارفين لو باحث في جامعة غربية تشتم باللفظ ده في مناقشة علنية كان حصل للمناقش ايه؟ هم حنينين مع أي حد إلا السلفيين، حتى السيسي، بس مع السيسي الحنية ممزوجة بالتطبيل والكذب. إنسان نبيل وأمام إنسان صلة بربنا معمورة، وصلة الحسنة بالله انعكست على الإنسانية المفرطة اللي يمكن الكل يلمسها من ست رئيس في مختلف اللقاءات اللي بتعامل فيها مع الأطفال ومع ذوي القدرات الخاصة ومع كبار السن. أنا لا أريد أن أزيد في الكلام على هذا حتى لا يظن أنه يعني أنا يعني أمدح شخص، لكن أنا لمست عن قرب أن هذا الإنسان الذي يمثل صفة السيد رئيس الجمهورية السيد رفعت الفتاح السيسي إنسان نبيل، إنسان حليم، إنسان غيور جدا على وطنه، إنسان متجرد لا يتوقف عند الإساءات التي توجه لشخصه، يقابل الإساءة بالإحسان، إنسان بعيد النظر. وأكتفي بهذا. تقريبا دقيقة من المدح ويقول لك أكتفي بهذا. لا، كنت غنيها على الرباب أحسن. بيقول لك بيقابل الإساءة بالإحسان، مش بالمعتقلات ولا بفض الاعتصامات وقتل الناس، متسامح. لا، وبيقول لك أكتفي بهذا. أحسن تفتكروا إن بطبل لواحد مجرم سفاح بيكذب على شعبه كل يومين ولا حاجة. أبشر يا أسامة، انت شيخ الازهر القادم ان شاء الله. عرفت ليه جوجل سلف الهوى اخوان المزاج يا اسامه؟ عشان في ناس بيعملوا للدين وبينشروا العلم وانتم مطايا للظالمين. يعني الراجل العادي المحترم هيروح ياخد من الطريفي والمنجد والعشرات اللي مرميين في السجون في السعوديه عشان اعتراضهم على المنكرات، ولا يروح ياخد من الطبالين؟ شكرا سياده الرئيس، وتهنئه من الازهر الشريف بتوليكم المسؤوليه لفتره رئاسيه جديده، ودعاء من الاعماق بالتوفيق والسداد والرشاد في كل جهد تبذلونه من اجل رفعه مصر، من اجل رفعه شعب مصر الطيب الاصيل. الناس اللي طبلوا الشيخ الازهر في حلقه سحره الازهر والتصوف وقالوا لي بتجيب له كلام قديم واكيد غير رايه في الرئيس وما بقاش يطبل، التطبيله دي في احتفال ليله القدر اللي فات، والتهنئه دي بنتيجه اخر انتخابات رئاسيه، والتطبيل عند الامام الاكبر عابر للحدود، التطبيل بيسافر للامارات. يطيب لي ان اتقدم باسمى معاني التقدير والاكبار لاخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، راعي وثيقة الأخوة الإنسانية وداعمها منذ ولادتها ومتعهدها برعاية دائمة كريمة. شكر الله لكم سمو الشيخ محمد حسن صنيعكم، وجزاكم ثواب المحسنين المخلصين من عباده، وبارك لكم في أهليكم وذرياتكم. تحس أنه بيتكلم عن واحد من الصحابة مثلاً، مش واحد من المسؤولين عن خراب المنطقة. ومن خصائص شلة علي جمعة انهم زي ما انتم شفتم الحلقة اللي فاتت والحلقة دي، لا منهم ولا كفاية شرهم، لا لهم دور على الارض ولا عتقين الناس اللي بتشتغل. في الفتوى يقولك ما تاخدوش من السلفيين والاخوان، تعالوا عندنا احنا بتوع المذاهب، فتروح ما تلاقيش مذاهب. وفي الرد على الملحدين يقولك بتزيدوا الامر فداحة، ووريت أسامة الحلقة اللي فاتت إن هو نفسه كان معجب بكتاب في الرد على الإلحاد مؤلفه دكتور سامي عمري اللي عقدته سلفية. وبعد نشر الحلقة أحد المتابعين فكرني بإن شيخ الأزهر شخصيا كان معجب بكتاب عبدالله العجيري اللي برضه عقدته سلفية. كتاب حقيقة، هذا الكتاب اسمه ميليشيا الإلحاد، يعني شوف حتى الاسم الإلحاد أصبح له ميليشيات الآن، وهو كتاب قيم وكتاب جامع في موضوعه لكاتب سعودي اسمه عبدالله ابن صالح العجيري أو العجيري. وحقيقة هذا الكتاب يعني كتاب ممتاز، يعني حقيقة لأنه يضع أيدينا على الإلحاد الغربي. الأزهر بقى مخترق من الفكر السلفي، والاختراق وصل لوزير الأوقاف وشيخ الأزهر. واحد بيتغزل في كتاب سامي عمري والتاني بيمدح كتاب عبدالله العجيري، وفي الاخر يطلع لك أسامة الأزهري يقول على خصومه. لما بيدخلوا في الرد على الإلحاد بيزيدوا الأمر فداحة يا أستاذ خيري. عرفت ليه يا أسامة جوجل سلف الهوى إخوان المزاج؟ الموضوع مش مقتصر بس على الرد على الإلحاد ولا الفتاوى يا أسامة. سيادتك ملكش أي دور على الأرض غير خطب الجمعة اللي بتتكتب لأئمة الأوقاف واللي الناس بتمل منها وتنام فيها عشان مكتوبة لتغيب الناس عن الواقع. الدنيا تكون بتولع برة والشعوب بتموت وتتنهب وهم مقاعدينك في المسجد تسمع الخطبة عن ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الماء. يا أسامة انت ملكش أي دور على الأرض، لا في الرد على الإلحاد ولا في إفتاء الناس فتاوى صحيحة. حتى الشباب اللي بيردوا على النصارى وبيدعموا المسلمين الجدد شباب سلفي. وروح اسأل مشيخة الأزهر عندك إشهار إسلام المسلمين الجدد مين السبب فيه؟ ولو مكسل تروح مشيخة الأزهر تقدر تفتح يوتيوب من بيتك وتشوف الشباب اللي بيردوا على النصارى والملحدين في العالم، شباب ملتحي من اللي بتسموهم نابتة وهابية. ليه كان ساعتها بقى كان الله يرحمه بقى ويعفو عنه أحمد ديدات عامل 40 شريط مع سيجوارد؟ الشريطة دي جابت عكس ما كان يقصد، وطبعا كانت عربوها وعملوها وكذا إلى آخره. غلط إنك تعمل ده كده، لأنك بتكرس فكر الطائفية وبتكرس فكر عدم المواطنة. ملاحظين إنهم كل ما يفشلوا في حاجة يقولوا على اللي بيشتغل على الأرض إنه بيخرب الدنيا؟ ناس ترد على الإلحاد يقولوا زادوا الأمر فداحة، ناس شغالة في الدعوة والإفتاء يقولك منهجها فاسد وغير منضبط، ناس ترد على النصارى يقولك حصلت نتيجة عكسية. يعني لا منهم ولا كفاية شرهم. أحمد ديدات اللي بيتكلم عنه شمس الضحى ده يا جماعة يعتبر أكتر واحد في العصر الحديث متخصص في الرد على النصارى، تقدر تقول رمز من رموز العالم الإسلامي في الرد على النصارى. طب علي جمعة يهاجم واحد بالمكانة دي ليه؟ الحكاية انه فضحهم زمان وكشف قد ايه هم قليلين وملهمش اثر على ارض الواقع لما دعوه لمؤتمر دعوة في مصر. فالراجل الجميل ده جه من اخر الدنيا يعلمهم يعني ايه دعوة، وقال لهم مؤتمر دعوة ملوش علاقة بالدعوة. قال لهم دعوة يعني نشر الاسلام، فين نشر الاسلام بين النصارى اللي في بلدكم؟ وقال لهم ربنا وجه للنصارى كلام في كتاب الله، هل بلغتوه؟ This is gospel truth I'm telling you. The learned men of Al-Azhar I'm talking to. I said, did you tell them? That is, no. I said, Allah tells you to tell them, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا. Don't say Trinity. إِنْتَهُ خَيْرٌ لَكُمْ. This is, stop it, it'll be better for you. إِنْ اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ. For your Allah is one Allah. I said, did you tell them that? He says, no. You can't even do that? I don't know why. So they say, Husni Mubarak. You know, he's not a good Muslim. See? Sadat was not a good Muslim. You know, he stopped us. Nasser stopped us. عرفتوا من الداء فين؟ قالوا له حسني مبارك والسادات وعبد الناصر كانوا بيمنعونا. وانا بقول لكم بعد ما السيسي يمشي هيتقال نفس الكلام، اصله كان بيكبرنا. الله يرحمه الشيخ احمد ديدات مات قبل ما يشوف شيوخ في الازهر واساتذه جامعه وهم بيدخلوا النصارى الجنه. عرفت ليه بقى يا اسامه جوجل سلف الهوى اخوان المزاج؟ يا اسامه الناس اللي عندها عقل ما بتثقش فيكم. مفيش حد ماشي وراكم غير مدام جيجي بتاعه الساحل واستاذ تيمو بتاع التجمع الخامس اللي عايزين كل حاجه حلال. انتوا بتفتحوا مواقع محدش بيشوفها، صفحه دار الافتاء على فيسبوك الناس بتضحك على محتواها، وبقى في مقوله ساخره بتقول شوف دار الافتاء بتقول ايه واعمل عكسه. فطبيعي يسيبوا الكوميديا دي ويروحوا المواقع زي اسلام ويب والاسلام سؤال وجواب. هم لو راحوا سالوا اسلام ويب هل يجوز مشاهدة المتبرجات؟ عمر إسلام ويب ما هيقول الكلام اللي هتسمعه دلوقتي. المتبرجات في المسلسلات والحاجات دي كلها، احنا عندنا عاوزك تفرق الامور. اول حاجه عشان انتاج مسلسل بيهم يسموه اعمال دراميه، الدراما بتستدعي هذا. واحده ست بتتصور في البيت فشعرها باين وهي في بيتها، فهنعمل ايه؟ احنا على قدر المستطاع هنا بنشيل بعض الاشياء اللي هي فجة، انما لو شلنا حضرتك كل الحاجات دي مش هنجيب لحضرتك تمثيلية ومش هتشوف حاجة خالص. وبنسيب الحاجات اللي ممكن، خاصة عندنا مستند ان الصورة دي لا شيء فيها، لان دي صورة يعني لا يتعلق بها حرمة الا اذا كانت تثير الغرائز، يبقى ده شيء تاني. انما لو واحدة قاعدة في البيت نايمة على السرير عشان مريضة ولا عشان خاطر مش عارف ايه ولا بتاع، واحدة نايمة على السرير عادي، وبعدين دي عورات خفيفة مش فجة، شعر ورقبة ودراعين يعني مش حاجات من التانية الحرام دي، ومعانا مستند انها صورة. طب والمخرج والمصورين اللي بيتفرجوا لايف معاك مستند برضو يا مجدي؟ عرفت ليه جوجل سلف الهوى اخوان المزاج يا اسامة؟ عشان كل اللي فات ده، وعشان عندنا استاذ في جامعة الازهر بيقول لك لو الدولة قالت الخمور جائزة تبقى جائزة. يعني لو النظام قال لك انا ببيع خمور، انا بعمل، انا بفتح مناهي ليلية، تقول له حسب النظام انت جائز؟ طبعا النظام المتبع للمجتمع خارج. يعني انت تقول لو النظام يبيح الملاهي الليلية وبيبيح الخمور انت تقول تبع النظام انا موافق؟ سبحان الله ايه دخل دي اديني اذا كان اللي بعدها النظام فاسد في ايران النظام لا يقول الحقيقة لا داعي لا داعي للخطأ في حق الغير. الملخص انك هتروح للشيوخ المتصدرين الازاهرة دول فهيقولوا لك حلال حلال، مع الستة هنخليك تصافحها وتصاحبها وتقول لها بحبك وحشتيني وتتفرج على شعرها ورقبتها في التلفزيون، هنخليك تاخد ربا من البنك، هنخليك تقول الخمور جائزة لو النظام قال جائزة، هنسلمك للحاكم نعجة يشكلها زي ما هو عايز ونطبل له مهما أفسد دين الناس. أغلب المعاصي اللي على هواك عندنا مش عايز الإسلام خالص ولا يهمك، لو انت نصراني فانت في الجنة كمان، وهم دول يا سيدي اللي بيناقشوا الرسائل العلمية وبيكتبوا كتب تتاخد كمراجع. اما اللي بيخافوا ربنا في دعوتهم فدول نابتة وحشين هنحاربهم، واللي هيناقش الالحاد هنقول عنه بيزيد الامر فداحة، واللي بيرد على النصارى هنقول جاب نتيجة عكسية، واللي بيفتي هنقول مش على منهج الازهر المذهبي الوسطي. بالمناسبة في ناس قالت لي بعد الحلقة اللي فاتت ان في سلفيين بيحرموا الخروج على الحاكم مهما فعل وفي سلفيين بيطبلوا، ده صحيح؟ في سلفيين كتير محترمين ودفعوا الثمن اعتقال او نفي وتشريد او اعدام سواء في مصر او السعودية، وفي سلفيين امثال برهامي والمغمسي والسديس، والنوع الاخير ده هتلاقوني اتكلمت عليهم هنا على قناتي قبل ما اتكلم عن الازهر، حلقة اسمها الصحراء وحلقة طويلة اسمها صحرة الاسكندرية. لكن حلقة النهاردة ما كانش الهدف منها ان اقولك ان كل واحد اسمه سلفي يبقى ملاك او ان كل واحد ازهري بالضرورة شيطان. الحلقة هدفها توضيح نقطتين. النقطة الأولى أن قيادة الأزهر والمتصدرين من الأزاهرة بيفسدوا دين الناس أكتر من أي سلفي، وده عشان جمعوا بين تطبيل مداخلة السلفية وإنكار الإجماعات الموجودة عند المنافقين اللي بيسموا نفسهم تنويريين. النقطة الثانية أنك ما تبقاش خربان وضايع وكذاب ومدلس وتقيم غيرك وتتكلم عن المذهبية اللي أنت أكتر واحد مش بتحترمها. الشيخ المصير كان أشعري، أنا بخلفه وأخطئه لكن بترحم عليه وبحترمه عشان ما باعش دينه. فتاويه كانت منضبطة، كنت تحس انه يخشى الله مش يخشى مبارك. ادخل كده على يوتيوب وشوف كلامه في التصوف الصحيح والتصوف البدعي، شوف كلامه في النصارى، شوف كلامه في الممثلين والتمثيل وفلوس التمثيل، شوف كلامه في ظهور الشيوخ مع المتبرجات. في ازاهرة محترمين مش قادرين يتكلموا دلوقتي عشان عارفين مصير اللي يتكلم. فانا مش مشكلتي مع اي شيخ يجتهد ويخطئ، مشكلتي مع اللي يبيع دينه عشان ارضاء مخلوق. الدرس اللي لازم نطلع بيه من الحلقة دي ان مفيش حاجة اسمها علقها في رقبة عالم واطلع سالم. ربنا قال في أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عارفين ازاي اتخذوهم أربابا؟ ما عبدوهمش. كل الحكاية ان الأحبار والرهبان أباحوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فقطعوهم. فانت هو عرفت الحق وعرفت ان دول كذابين ضالين مضلين، اعرف بقى انه لا يجوز استفتائهم. هتروح يوم القيامة تتحاسب وانت فاكر انك عملت اللي عليك، لكن انت عليك مسؤولية، عندك الكتاب والسنة وكتب اهل العلم الثقات. مش قادر تطلب العلم وتفهم يبقى تسأل اهل العلم الثقات، مش اللي الحكومة والامن الوطني بيعينوهم ويطلعوهم على الشاشات. في حديث في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سرية وحط عليها امير، الامير ده غضب منهم فقال لهم اشعلوا نار وادخلوها. الناس رفضوا ينفذوا الاوامر، فلما النبي صلى الله عليه وسلم عرف انهم رفضوا يدخلوا النار قال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. مفيش حاجة اسمها انك تسلم دينك لحد وتلغي عقلك وانت شايفه بيخالف الكتاب والسنة وبيقولك بنقلك فتاوى علماء الامة والمذاهب الاربعة وهو بينقلك فتاوى على مذهب السيسي. المعممين دول افسدوا دين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فاولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاة. الدين هيضيع عروة عروة بالتدريج، حكم حكم وفريضة فريضة، ودينا شايفين الحديث بيتحقق على ايد ناس تعلموا العلم والدين وضيعوه وافسدوا دين الناس. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوتيوب يرشح المقاطع اللي فيها للناس. مش مطلوب من حضرتك تدعم القناة بالمال، القناة غير ربحية. السلام عليكم.